سمحت، يقول السائل: ورد في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قوله أعدد ستا بين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من هذه الست فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، هل هي هذه الفتنة التي تسمى البث المباشر يأخذون عفادكم الله؟ مهم السرور الكثيرة التي عمت البعمل، فأعظم ما عم الناس هذه القنوات وغير القنوات، ما يذاع من الإذاعات المسموعة والإذاعات المرئية وما يبث بعثها المقروءة، كله فتن دخلت كل نسأل الله العافية. ليس بالبعيد أن أن أن أن أن هذا كله داخل مع بينه وبين الأنبياء، ولا شك أنه داخل نعم.